بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنة كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون.